المؤمن يمحو الله سيئات ويكتب له حسناته فيجزيه بها، وأما الكافر فيمحو الله حسناته ويكتب سيئاته فيجزيه بها. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يعني كل ما عملوا من خير، من صلة رحم، من قرى ضيف، من إطعام جائع، من كسوة عريان، من أي خير يعملونه، فهذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويبقى أسوأ الذي عملوا يجزيهم الله تبارك وتعالى به. ثم قال: ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله، ذلك الجزاء المذكور هو جزاء ايه؟ أعداء الله. فذلك مبتدأ وجزاء ايه؟ وجزاء خبر. ذلك الجزاء المذكور هو جزاء ايه؟ أعداء الله. النار عطف بيان او بدل، عطف بيان او ايه؟ او بدل. ما هو جزاء أعداء الله؟ هو الايه؟ هو النار. لهم فيها دار الخلد وما هم منها ايه؟ بمخرجين. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. واهل النار قسمان: اكابر مدبوعون وضعفاء تابعون. اكابر مدبوعون وهم قلة، وضعفاء تابعون وهم الايه؟ وهم الكثرة. وقال الذين ايه كفروا: ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. هذا كلام الضعفاء التابعين، يقولون لله عز وجل: ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. لان الشياطين نوعين، في شياطين من الانس، في شياطين من الايه؟ من الجن. في شياطين من الجن بتوسوس لك بس في صدرك ان تفعل الشر، وشياطين الانس بقى عليهم ياخدوك من ايدك ويعينوك على فعل الشر الذي زينه لك شياطين الايه؟ شياطين الانس. فهؤلاء الغلابة المساكين الضعفاء الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم في الدنيا فاضلوهم عن سواء السبيل، لما دخلوا النار قالوا: ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس، اي من شياطين الانس والجن، نجعلهما تحت اقدامنا ندوسهما باقدامنا ليكونا من الاسفلين، اي في الدرك الاسفل من النار، لان النار دركات، اعلاها اخفها عذابا واسفلها اشدها عذابا. وقال تعالى في الاعراف: قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم وهم الضعفاء التابعون لأولاهم هم السادة الأكابر المتبوعين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب، لما ذكر الله تعالى مصير أعدائه أتبع ذلك بذكر ما أعد لأوليائه، فقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون